احنا انتهينا في شرك بين القديم والحديث، قلنا بان الذين يتوسلون ويستغيثون ويستشفعون بالانبياء وبالاولياء بالموتى لهم شبه كثيره وذكرناها. وصلنا الى الشبهه كم يا صبري؟ لا، اخر شبهه وصلنا اليها، ممتاز، هي كرامه الاولياء. يبقى اخر شبهه كرامه الاولياء، ان هم كانوا يشيعون بين الناس بكرامات الاولياء، فقالوا هذه الكرامات تثبت ان تصرف الاولياء في هذا يدل لنا، الكرامات تدل لنا على ذلك، لذلك يستشفعون يتوسلون بهم، والحق انهم يستغيثون بهم، يصرفون العباده لهم من دون الله جل في علا. لهم حقا شبهه اخرى كشبه المجاز، ما يقولون بالمجاز العقلي والمجاز اللغوي، فيقولون نحن لا نقول بانهم يتصرفون، هذا مجاز، المتصرف الاصيل هو من؟ هو الله. وهؤلاء يعني يقولون في المجاز، يقولون لنا امران، اما ان يكون هذا ظرف، الولي ظرف لقضاء الحاجات، تعرف يعني ايه؟ طبعا لا تعرف. ها، لا لا لا، ليس كذلك، لا، الظرف وعاء الزمن، صحيح. هم يقولون ايش يقولون؟ يقولون لو قالت العرب انبت الربيع، انبت الربيع البقل او الزرع، الربيع هو اللي انبته؟ من اللي انبته؟ طيب يبقى المعنى ايش؟ ده مجازه، يبقى معنى ايه؟ ده الظرف هو، يبقى المعنى ايه؟ المعنى ايش؟ انبت الله ها البقل في وقت الربيع، فهمت؟ الحمد لله، وانا شايفك تتعجب كمان حسين فهمي، فشايفك يعني ايه؟ يبقى اذن انبت الربيع، يقولون انبت الله البقل وقت الربيع، فيجعلون الانسان ايه؟ الولي، يجعلونه ظرفا كالظرف هذا، او يقولون هو سبب ليس هو المتصرف، الله هو المتصرف، لكن السبب هو من؟ يعني لولا الولي لما قضيت حاجتك، وهذا سياتي في التكسب ايضا السبب، هذه الشبهه التي يتمسكون بها، يقولون بان دعاء الاموات والاستغاثه بهم، هم لا يتصرفون، لا يملكون ضرا ولا نفعا، لا يملكون دفع، لكن هم السبب بان الله يدفع الضر او يجلب المنفعه للعبد، فلولا هم لما اعطاهم الله الرفع. ده طبعا الكفر من وجهين. هم يقول ده الان الولي صار ظرفا كالظرف كالوقت، يعني ايش؟ يعني اعطاه الله بوجود الولي توقيته، يعني التوقيت الذي دفع الضر عنه بوجود الولي، يعني كانه يقول الزمن هذا هو الولي. مش فاهم؟ شوف يا حبيبي، انا افهمها بس، يعني مثلا لما دعا زيد عند البدوي فاستجاب، ده ايه بقى؟ جعل الله الوقت الاجابه عندما كان محلا وين؟ بالضبط، هي دي معنى الظرفية، فهمت؟ هو هذا، والقريب من أنه سبب، لكن هو الظرفية ده جعله وعاء ليه؟ لرفع الضر أو لجلب المنفعة، مش بالضبط كده، لو ما كان يعني كانوا قالوا لو ما استشفع به لن يدفع الضر ولن يجلب النفع، فهمت؟ فهم طبعا هذا الاعتقاد اعتقاد فيه إيش؟ فيه سوء ظن بالله جل وعلا، وفيه تشبيه الله بمن؟ بالخلق، صحيح؟ وهذا كفر من وجهي. والوجه الثالث انهم حتى لو قلنا بالمجاز كما تقولون، انتم لما صرحتم بايش؟ صرحتم بالولي وانه يدفع الضر، حتى لو قلت زاعما اعطاه الله القوه، ليس هو اعطاه الله القوه في احياء الجنين في بطن الام. طب انت الان لو سالت العوام من الذي احيا الجنين في بطن الام، سيقولون ايش؟ الولي. لا، الله ايه؟ سيقولون الولي. يا ابني يا حبيبي، مش الفاعل الاصلي عندهم هو من؟ الولي. سيقولون الولي. يبقى المسألة وصلت للكفر ولا ما وصلت؟ معنى ذلك أنهم أدخلوا على الناس أن الولي هو الذي فعل ذلك، وإن كانوا يقولون في حقيقة الأمر الله، من الذي يعرف حقيقة الأمر هذا؟ لما يقال له لما استشفع استغيث بالبدوي ويستغيث بالبدوي وتقضى حاجته، من سيقول من الذي قضى الحاجة؟ البدوي. القلائل بقى والأحد الذين يتفلسفون ويقولون لا، الذي قضى الحاجات وفرج الكربات هو الله، ولكن جعل الوعاء من؟ الظرف بدوي، أو جعل السبب من؟ بدوي. فالاستغاثة، طب نقول له طب الآن حتى المضرات لو بالمجاز وفهم من فهمها، صرفوا العبادة لمن؟ للولي، للبدوي، صرفوا العبادة لغير الله اللي فعلها، ففي الحالتين وقعوا فين؟ وقعوا في الشرك في هذا الباب. فهذه من الشبه التي يتمسكون بها، وهذا تلبيس على الناس، هذا من باب التلبيس. يقولون لا، نقول الولي قضى ولا أحيا، هذا مجاز. في حقيقة الأمر الله هو الذي قضى، الله هو الذي أحيا، الله هو الذي أعطى، الله الذي إيش، وهذا مجاز. نقول له كم من الناس عندما يسمعون ذلك يعلمون هذا المجاز، وحتى لو شرحت لن يفهموا. طب لو فهموا، والله لن يميل اعتقادهم بشيء، لأن هو الإنسان أسير ما يغضب. خلاص أنا عدى قضى حاجاته البدو، انتهى البدو، انتهى الموضوع. ده أنت المغفلون كثر، الكذاب المنجم يأتيهم بكلمة صدق ومئة كذبة، يغفلون عن المئة ويصدقون هذه الكلمة، يقولون أترى، أتذكر ماذا قال يوم كذا يوم كذا وفعل كذا يوم كذا، ويصدقونه في كل ما يقول، غفلة شديدة. فهذا تلبيس على الناس، وهذا ترويج للكفر، وترويج ليش؟ لصرف العبادة لغير الله اللي في علاه. لذلك أنا دائما أقول لما يحدث هذا الباب ورفعت الأولياء أمام عيون الناس يدخل الباب في خط الغلو، يبقى إذن لا نهاية، الغلو يصل بإنسانه إلى الكفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهنا أخذ جعلوه مجازا، جعلوه ظرفا أو جعلوه سببا. الشبهة التي تليها، هو طبعا في شبهة أخذوه شفيعا، وهذه نرجئها إن شاء الله طويلة جدا. الشبهة السادسة في هذا الباب هو الكسب والسبب. هم يقولون الاستغاثة بالأنبياء أو بالأولياء يرونها بأنها من الأسباب، يعني الله تستجر أو تستدر الرحمات والمطر وتفريج الكروبات ودعاء وتقبل الركعات والصالحات، هذا بسبب الاستغاثة بالأنبياء وأيضا بالأولياء وبالأنبياء، يعني جعلوهم سببا، بمعنى أنهم يقولون بأنه السبب في إنجاح ما أردت أنك توسلت بالولي عبد القادر الجيلاني، أو زواجك، أو قل رزقك بالولد، كان السبب الرئيس توسلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هم يقولون مسألة إيش؟ السبب، السببية، السبب، يعني هذه الأسباب. الحق نحن نقول الآن هذه مسألة عويصة، لأننا ولدنا أن هذا البلاء ورد للناس، كثير ممن ذهب إلى القبور دعا فاستجاب الله لهم فيه عند القبور، وهذا قالوا ابن تيمية في التوسل الوسيلة، وقالوا في الفتاوى وفي الرد على البكري والأخنائي. نقول كثير ممن ذهب يدعو الله جل في علاه فيبتليه الله البلاء الأعظم فلا يستجيب له، يدعو كثيرا بعيد عن القبر فلا يستجيب له، فيدعو عند القبر فيستجيب الله له بلاء. ما هذا سنستدرجهم من حيث، وهذا لا بد أن تستحضر لأن الله ليس بظلام من العبيد، وأضله الله على إنهم كانوا قوما. يبقى إذا المسألة في الداخل، يعلم الله، فأما ثم فهدناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فيبتلي الله على بلاء فلا يستجيب له إلا عند القبر، وهذا مجرب وموجود عند الناس. فيحسب هذا المغفل، يحسب أن السبب الرئيس لاستجابة دعائه، السبب الرئيس لرزقه أو تفريش كرباته، هو التوسل بمن أو الدعاء عند من؟ عند هذا المقبور. وهذا طبعا هذه وسيلة عظيمة جدا إلى أن يعتقد في المقبور بذاته. يعني هو لو في بادئ الأمر قال إن سبب استجابة الدعوات هو هذا المقبور، بعدما يستمر الأمر معه سيعتقد في المقبور، سيعتقد في هذا المقبور، وهو وسيلة للاعتقاد الشرك، فاتخذوه سببا. الحق بأن هذه المسألة إذا نظرنا وقلنا أنها سبب، وممكن أن تكون سببا، حقا قد تكون سببا في إغاثته، في إعطائه، في تفريش كربته، قد تكون سببا. ما أقول هو سبب، هو حتى قد تكون سببا، يعني قد تكون سببا. الإجابة عندك، قد تكون سببا كونيا، لأنها لا يمكن أن تكون سببا إيش شرعيا. قضى الله ألا يستجيب إلا هنا، فصارت سببا إيه كونيا صحيح، لكنها ليست سببا شرعيا، لأن الشرع يمنع من ذلك، الشرع جاء فمنع من ذلك، وقد تكون سببا نعم. ولذلك نحن عندما نتعبد الله نتعبد بأي أسباب الكونية صحيح ولا لا، لأننا نعلمها صحيح، خطأ باين. إذا تعبدنا نتعبد إيه، نتعبد بالسبب

قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد من إذنه ولا بد من الرضا. فلذلك هم لما قالوا أن الشفاعة مكفولة للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا الآن وجب عليكم أمران. ما هم الأمران؟ يبقى الرضا فين بقى؟ لا، أوجب شيء لابد نحن نبحث عنه. إيه؟ شيء نطلبه منهم وليس عندهم. وأيها الغيب، ممتاز، ده كأننا لما شغلين نعم، شيء نطلبه منهم وليس عندهم هو الغيب. إيه بقى اللي في الغيب؟ رضا الله. رضا على ما ورد الله، طبعا ورد الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ده أرض، ده هو أعبد أهل الأرض الذي رفع له من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه ممتاز. هو ما غاب، انا سايبه بقى عشان اعرفه ان هو اصلا ممكن يتاكل وما هي المشاعر مشاعر سارقه. يبقى هو الرضا، حق الرضا الله، بس رضا الله عن من؟ عن الاخر، عن المشروع له، وهذا غيب محض لا تعلمه. من يستطيع يجزم ان الله راضي عن هذا فيقول منه شفاعه؟ يبقى اذا هذه المساله مساله ليست بايديكم، يعني المساله مساله غيب، والله جل في علاه هو الذي يعلمها، فليس لكم ذلك. إذن هذه أيضا من الشبه الوهية التي يتمسكون بها في مسائل الاستغاثة بالأولياء أو بالأنبياء الأموات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.